سبحان من تنزه عن الشبيه والنظير وتعالى عن المعين والوزير وتقدس عن المساعد والمشير سبحانك يا مقيل العثرات وغافر الزلات وفاطر الأرض والسماوات يا قريبا ممن دعاك يا حليما على من عصاك يا غنيا عمن تناساك إلهنا ندعوك ولا ندعو أحدا سواك اللهم إنك تعلم أن من بين هذا الجمع المبارك من ينتظر فرجك من ينتظر فرجك إلهنا ندعوك ولا ندعو أحدا سواك اللهم إن من بين هذا الجمع المبارك رجالا ونساء من طال أمد بلائهم واشتدت لأواؤهم ندعوك ولا ندعو أحدا سواك ولا يشكون حالهم إلا إليك إلا إليك ندعوك ولا ندعو أحدا سواك ندعوك ولا ندعو أحدا سواك يا الله. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.